سليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ولكن التعليم الذي يعني ذكره الشيخ الإسلام وهو يعني منضبط جيد إن الرسول هو من أرسل إلى قوم كفار مكذبين مثل نوح وهود وصالح وغيره وموسى وهارون. أما النبي فهو من أرسل إلى قوم مرسل لاحظ أرسل حتى النبي مرسل. ويستشهد شيخ الإسلام على هذا بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من نبي يقول سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي يعني فأضاف الإرسال إليهما. فدلت الآية على أن النبي مرسل وأن المرسلين منهم النبي ومنهم الرسول يعني ففيه إرسال عام. الإرسال الشرعي يعني الإرسال الشرعي فيه العموم اللي يشمل الأنبياء والرسل وفيه الإرسال الخاص. فالرسول هو المرسل إلى قوم كفار مكذبين والنبي من أرسل إلى قوم مؤمنين يعلمهم ويحكم بينهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. النبي في الحقيقة يؤيد يعني هذا التقرير لشيخ الإسلام يؤيدها آيات فإن الله سمى أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى سماهم رسل ولقد أعطينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات. فهل بعد موسى رسول بالمعنى الخاص هل بعده رسول بالمعنى الخاص إلا المسيح ثم محمد اللهم صل على وختمهم بس ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم وأن الساعة آتية. يقول وأنزل عليه يعني ختم به النذارة والنبوة والرسالة يعني تأكيد ولا ختم النبوة شوف لاحظ ختم النبوة كيف يتضمن ختم النذارة بل أدق أن يقال ختم النبوة لأنك إذا قلت ختم الرسالة يعني يمكن يصير أن هذا خاتم للرسل يمكن يكون بعده نبي بالمعنى الآخر معروف. وإذا قلت ختم النذارة أيضا ما هو يعني دقيق ختم النذارة هل النذارة ختمت الآن؟ النذارة مختومة؟ لا تختم النذارة باقية. الجن الذي استمعوا للرسول راحوا منذرين لقومهم وهكذا الدعاة إلى الله ينذرون يدعون ويعلمون وينذرون لكن التعبير الدقيق ختم النبوة وخاتم النبيين وختم به النبيون فختم النذارة وكذا الرسالة ما هو دقيق لكن يعني نوع من التأكيد يعني النذارة التي تكون بإرسال مباشر وأنزل عليه الكتاب الحكيم ما أذكر أنا في القرآن أن فيه الكتاب الحكيم تذكر يا سلطان اقرا احسنت وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أنا ما أسأل عن وصف القرآن بالحكمة، أنا ما أسأل عن هذا، وصف القرآن بالحكمة في ياسين والقرآن والقرآن الحكيم، هذا ما لي إشكال، لكن الكتاب الحكيم اللي في الآيات، الكتاب المبين، هذا في مواضع كتاب المبين، هو الكلمة حق في ذاتها، لكن أنا أريد الجمع بين الكتاب الحكيم. الآية التي ذكرت ما هي واضحة في وإنه في أم الكتاب، أم الكتاب اللوح المحفوظ، في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، هذا في إثبات وصف القرآن بالحكمة، هذا ما فيه شيء، لكن أنا أريد آية فيها الكتاب الحكيم. ها أقرأ. أحسنت. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، هذا صحيح. وأول لقمان، لا لا، هو آية يونس وآية لقمان. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. جميل. أنزل عليه الكتاب الحكيم، أنزل عليه القرآن، والقرآن له أسماء، الكتاب والفرقان والقرآن، وله صفات كثيرة، موصوف بالحكمة والعزة والذكر، فله أسماء، وكل اسم له دلالة. شيخ الإسلام يمثل بهذا بأسماء القرآن للأسماء المتكافية التي يتحد يعني تتحد من وجه وتختلف من وجه. فالقرآن له أسماء كلها تدل، المسمى هو القرآن الكتاب المنزل على محمد، كلها تدل على مسمى واحد، ولكن كل اسم له دلالة، له دلالة ويدل على معاني وصفات يعني من صفات القرآن. ومثل أسماء الرسول محمد وأحمد والماحي والعاقب والمقفي والبشير والنذير صلى الله عليه وسلم. أنزل عليه الكتاب الحكيم، نعم اقرأ العبارة. وأنزل عليه كتابه الحكيم، كتابه الحكيم، كتابه سبحانه وتعالى الحكيم، فمن أسماء القرآن الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني كتابه الحكيم. ووصف القرآن بأنه حكيم يرجع إلى معنى الحكم الذي يحكم بين يعني الناس فيما اختلفوا فيه، فهو حاكم. وفيه يعني من معاني الحكمة التي هي كل قول صائب وعمل صالح، كتابه الحكيم. نعم. وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. وشرح به دينه، شرح به دينه، يظهر أنه يريد وشرح بالرسول، أنزل على الرسول، أنزل الله على الرسول الخاتم، خاتم النبي، أنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه، يعني الله شرح وبين دينه بالنبي بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالرسول بسنته القولية والفعلية والتقريرية شارح لدين الإسلام ومبين لأحكامه تفصيلا، تفصيل الصلاة والحج والصيام وأحكام سائر الواجبات وأحكام المعاملات. وشرح به دينه القويم، الدين القويم المستقيم ضد الدين المعوج وهو كل دين باطل منحرف، وهدى به إلى الصراط المستقيم. وإنك لتهدي، كما قال سبحانه، وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، الرسول يهدي بالدعوة والبيان. وتعلمون أن الهداية هدايتان، هداية التوفيق تلك مختصة بالرب تعالى، إنك لا تهدي من أحببت، وهداية الدلالة والإرشاد وهذه تكون من الرسل وأتباعهم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم. بعد والساعة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. مسألة يقول والساعة آتية لا ريب فيها، الساعة اسم من أسماء القيامة، الساعة آتية، الساعة القيامة آتية، والقيامة لها أسماء كثيرة، القيامة والساعة ويوم البعث ويوم النشور ويوم الجزاء إلى غير ذلك، يوم الحساب، الساعة، وكثير ما يأتي ذكر الساعة وتذكر بصيغة القيامة، وكذلك القيامة لا أقسم بيوم القيامة ويوم تقوم الساعة، تقوم تقوم الساعة تقوم القيامة، وهذه والساعة ساعة القيامة هذه إحدى الخمس التي استأثر الله بعلمها. قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة. قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها متى؟ المشركون يسألون عن القيامة استهزاء واستغلابا، وإلا فهم لا يؤمنون بها حتى يسألون عن ميعادها، لكنهم كقوله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يعني موعد قيام القيامة وانقضاء أمر الدنيا له موعد عند الله وأجل معلوم عند الله لا يعلم به ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني غيب أي غيب. حتى قال سبحانه وتعالى لموسى وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، إن الساعة آتية يعني لا محالة آتية. قال تعالى أكاد أخفيها، قال المفسرون معنى ذلك أكاد أخفيها عن نفسي، يعني من كمال إخفائها وتغييبها واستئثار الله بعلمها قال الله أكاد أخفيها، هي غيب. إذن نعلم أن كل من ادعى توقيت لعمر هذه الدنيا فهو مبطل كاذب مفتر على الله الكريم. لا ريب فيها، لا ريب يقين، يجب الإيمان، من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالساعة، الإيمان بالقيامة، الإيمان بالبعث، عبر عنه بما شئت. وأن الله يبعث من يموت، لو قالوا أن الله يبعث من في القبور على أن لفظ الآية كان حسن، أن الله يبعث من يموت، يبعث الأموات، يبعثهم ويعيدهم كما بدأنا أول خلق نعيده، يعيد الله خلقهم ويبعثهم، يعيد خلقهم بعد أن كانوا رفاة وترابا وعظاما، خلاف ما يزعمه الكفار الذين يستبعدون البعث. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أين متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وإن تعجب بعدهم قولهم أين كنا ترابا أين لفي خلق جديد، والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقد رد الله على الكفار في جحدهم للبعث ببيان قدرته تعالى التامة، فلا يعجزه شيء، هو خلق السماوات والأرض، لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هو الذي يحيي الأرض بعد موتها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أعد وجهك. وأن الساعة آتية, وأن الساعة آتية لا ريب فيها. نعم. وأن الله يبعث من يموت كما نعم. بدأهم يعودون. كما بدأهم يعودون, كما بدأ خلقهم من تراب ومن نطفة ومن كذا, يعيدهم سبحانه وتعالى وينشئهم نشأة أخرى, ينشئهم نشأة أخرى تناسب حياة البقاء. نعم. أحسن الله عليك. وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة. في هذه الجملة يذكر المؤلف فضله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين وأنه يضاعف لهم الحسنات, من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة, فأقل تضعيف الحسنة بعشر أمثال, هذا أقل شيء, إلى سبعمائة ضعف, إلى أضعاف كثيرة. انظروا إلى ما جاء في الحديث إن العبد إذا تصدق بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. ما حد هذا التضعيف, سبعمائة ثمان فوق الخيال, عدل تمرة ثم تكون كالجبل أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف. فمن فضله تعالى أنه يضاعف لعباده المؤمنين الحسنات, يعني يقبلها ويضاعف أجرها, أما السيئات فإنها بمثلها, من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ثم من فضله تعالى أنه يغفر لكل من تاب إليه, فيغفر للمؤمنين كبائر الذنوب بالتوبة, ولكن في الحقيقة إن مغفرة الذنوب لها يعني مكفرات الذنوب عدة, أعظمها وأعمها وأكملها التوبة, فإنها لا تضيق بأي ذنب, فالله يتوب على الكفار والمشركين. في المثلثة يقول الله فيهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه, الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يقول ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فمغفرة الذنوب بالتوبة ليست من خصائص المؤمنين, بل التوبة سبب لمغفرة جميع الذنوب من فكل من تاب تاب الله عليه, فالكافر إذا تاب تاب الله عليه. ولكن كأنه يشير يعني عبارة تقتضي إن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة, وهذا فيه تأمل, فإن هناك يعني مثلا ممكن أن تغفر وتكفر بالمصائب, يمكن أن تغفر بالاستغفار والإلحاح على الله بطلب المغفرة, يمكن أن تغفر بالحسنات العظيمة, حسنات عظيمة وهكذا. أما الصغائر يقول المؤلف إنها تغفر باجتناب الكبائر, وشاهد هذا قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وتغفر أيضا الصغائر بفعل الأعمال الصالحة كما في الحديث الصحيح, الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر, فتكفر الصغائر بالأعمال الصالحة وباجتناب الكبائر. ثم من مات على بعض الذنوب من غير توبة, مات على شيء من الكبائر, فهو في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له ولم يعذبه، وهو الحكيم العليم الغفور الرحيم، وإن شاء عذبه بذنبه ثم من عاقبه بذنبه فلا بد أن يخرج من النار، هذا في الموحدين، خلافا للخوارج والمعتزلة القائلين، فالخوارج والمعتزلة حكم أهل الكبائر أو من مات من أهل الكبائر من غير توبة فحكمهم أنهم مخلدون في النار، فيقول المعتزلة بإنفاذ الوعيد، حتمية الوعيد، يعني ما في مغفرة، ما ترجى لهم مغفرة، ثم إذا عذبوا في النار فلا يرجى لهم خروج، فخالفوا نصوص الكتاب والسنة من وجهين، من جهة قولهم بإنفاذ الوعيد وأن الله لا يغفر لأهل الكبائر أو لأحد من أهل الكبائر، وأيضا أن من عذبه فإنه لا يخرج من النار، وكلا القولين باطل، فالموحد إذا مات على شيء من الكبائر، المؤمن بالله إذا مات على شيء من الكبائر فإنه تحت مشيئة الله، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في آيتين من سورة الإنس، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهاتان الآيتان في حق غير التائب، هذه في حق من لم يتب، أما من تاب فإن الله يغفر له كل ذنوبه، على حد قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وبهذا يحصل الجمع بين الآيتين، فآية الزمر في التائبين وآية النساء في غير التائبين، وإخراجه تعالى لمن يخرجه من النار من آل التوحيد يكون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يشفع لأمته كما جاء في الحديث المستفيض، يشفع لأمته 4 مرات، وفي كل مرة يقول فيحد لي حد فأخرجه من النار، ويشفع الملائكة والأنبياء والمؤمنون، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام له النصيب الأوفر في الشفاعة لأهل التوحيد. اقرأ النص الذي قرأته آنفا. أحسن عليك. وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، الحسنات نعم، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، نعم، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، نعم، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إلى مشيئته، نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. أحسن، كيف على هذا؟ نعم، أحسن الله عليكم. يقول ذكرتم حفظكم الله قول ابن تيمية رحمه الله في الفرق بين النبي والرسول، ألا ترى أن ابن تيمية رحمه الله قد ذكر الفرق بين النبي والرسول وقال النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه بعكس الرسول، واستشهد بأن أنبياء بني إسرائيل ذكرهم الله بأنه من باب الوصف الغالب، فما توجيهه؟ ما كده والله، هذا منين لك أنت تدعي هذا؟ شيخ الإسلام يقول إيه؟ يقول قال النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. لا ما قال هذا، كنت حاضر جبل أحل حطنا وثق كلامك، هذا غير الجواب، هذا التقرير في كتاب النبوات ارجع إليه. نعم، أحسن الله إليك. يقول ما قولكم في مسألة إخراج الله لذرية آدم من ظهره وإشهادهم بربوبية الله، وهل قامت الحجة عليهم لهذا الإشهاد؟ لا ما قامت الحجة عليهم إلا بإرسال الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول ما حكم إهداء الهدايا والورود والزهور للمرضى؟ هذا من التشبه بالكفار، المرضى ما لهم حاجة في الورود، يومنا العافية إذا جبت له الورود حزن، لأنه يعني ود يتمتع مثلك، أنت مبسوط بالورود تشمشمها وتنظر إليها وأنت مبسوط لأنك طيب ومعافى. أما هذا مسكين، هذا من تشبه الكفار، ما يجوز لا تقديمها ولا عرضها من أجل ذلك. نعم غيره. أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين الإرسال العام والإرسال الخاص؟ الإرسال العام كما قلنا، الإرسال العام يشمل الرسول والنبي، كلهم مرسل، كلهم مكلف، مكلف بالدعوة والبيان و... نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل الستار والستير من أسماء الله؟ والله يا أخي ما عندي تحقيق في هذا. ستار يذكر العلم أنه ما ورد بهذا اللفظ، أنه ورد بحديث الستير، الله أعلم. نعم. يقول وقول كثير من الناس يا ساتر، هل هذا صحيح؟ يعني هو حق والله الذي يستر، يعني الأمر في هذا وسهل. نعم، الله هو الذي يستر ويحفظ عبده. لو استبدل بيا ساتر يا حافظ كان يمكن أنسب للمقام، لأنهم يقولون يا ساتر في مقام الخطر الذي يخافونه. نعم. يقول يا حافظ يمكن أنسب. صلى الله عليكم. يقول في قول المؤلف وأن الله يبعث من يموت، ألا يقال أنه اتخذ لفظ من يموت ليشمل الإنسان والجن والحيوانات؟ ما له الشغل الآية ويبعث من في القبور، سبحان الله، ولا مشاحة يعني، قلنا بس الأمر سهل. صلى الله عليكم. يقول ما قول القائل شاءت الظروف؟ هل في هذا الظروف؟ هذا ما يصح، الظروف ما لها مشيئة. نعم. عليكم. يقول ظهر من بعض طلاب العلم من يقول بأن الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم الكيف مجهول أثر ضعيف، فبماذا يرد؟ فليكن ضعيف، ليس المعول على قول الإمام مالك. أهل العلم يذكرونه من باب يعني الاستشهاد، فليكن، مع أن هذا من شنشنة الذين يعني يتحسسون أو يتدخلون في الآثار المشهورة التي تلقتها الأمة بالقبول. أثر مالك هذا تلقته الأمة بالقبول، المالكية وغير المالكية كلهم ينقلونه، فلو لم يكن التعويل إلا على شهرته واستفاضته. ونحن نقول أيضا لو افرض أن الإمام مالك ما قال هذا الكلام، فنحن نقول نعم هذه النصوص معانيها معلومة وحقائقها غير معلومة لنا، والإيمان بها واجب. نقول هذا أنا. نعم الكلام. وقل لي يا سائل من هو الذي تكلم بهذا الكلام التضعيف في كتاب؟ يلا صمت صاحب. سلام. يبدو أنه ينقل يا شيخ عن بعض، يقول سمعت من بعض طلابنا. اتركنا ما علينا كلام، هذا ما يسأل عن هذا. صلى الله عليكم. يقول ما حكم بيع منتجات من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وما الواجب على كل حال؟ ولو حصل مقاطعتهم وعقوبتهم يعني مقاطعة مؤثرة عليهم طيب. نعم. غفر الله لكم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا والمسلمين، وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. في هذه الجملة في الحقيقة ثلاث مسائل. المسألة الأولى يقول وأن الله خلق الجنة، يعني ومن الإيمان الإيمان بأن الله خلق الجنة، يجب الإيمان بأن الله خلق الجنة، معنى ذلك أن الجنة موجودة مخلوقة معدة، خلق الجنة وأعدها للمتقين وجعلها دار خلود، دار بقاء لأوليائه المتقين، دار المتقين هي دار المتقين، والأدلة على وجود الجنة كثيرة، منها قوله تعالى أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومنها قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وهكذا قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، جنة موجودة. وكذلك القول في النار أنها موجودة، فأهل السنة والجماعة يقولون إن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، والأدلة كذلك على وجود النار كثيرة، منها في القرآن قال تعالى في قوم نوح المغرقين مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، وقال في فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وقال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ومن السنة أدلة كثيرة، منها ما جاء في حديث صلاة الكسوف وأنه صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الجنة والنار، عرضت علي في مقامي هذا الجنة والنار، وذكر يعني شاهده الصحابة أنه في مرة تكعكع وتأخر وفي مرة تقدم وأراد أن يأخذ قطفا من الجنة، والله على كل شيء قدير. ومنها ما ورد في عذاب القبر ونعيمه، وأن الميت في قبره يفتح له باب إلى الجنة، المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحه وطيبه، والكافر يفتح له باب إلى النار. وأنكر ذلك المعتزلة، المعتزلة أنكر وجود الجنة والنار وقالوا إن الله يخلقهما يوم القيامة، وقالوا بعقولهم الفاسدة إن خلقهما الآن عبث، ومذهبهم هذا باطل مردود بهذه الأدلة وغيرها وغيرها كثير. قال صلى الله عليه وسلم والجنة حق والنار حق، وقال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. المسألة الثانية في هذه الجملة مسألة النظر إلى وجه الله، أعلى نعيم أهل الجنة نظرهم إلى وجهه الكريم، وهذه مسألة الرؤية التي وقع فيها الافتراق بين فرق الأمة. بعد السنة والجماعة يؤمنون بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله، وقد أجمع أهل السنة على ذلك، وهو أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، يرونه في عرصات القيامة ومواقف القيامة وساحات القيامة، ويرونه بعد دخولهم الجنة كما يشاء الله. وأدلة الرؤية فمن الكتاب قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى على الأرائك ينظرون، قوله كلا في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني هذا يدل على أن المؤمنين بخلاف ذلك. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجاء تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ومن السنة الأحاديث الصحيحة المتواترة، فمن ذلك ما جاء في حديث جرير بن عبد الله أنه قيل يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ وهل تضارون في رؤية الشمس صعوة ليس دونها تعب؟ قالوا لا. قال إنكم ترونه كذلك، يعني ترونه كما ترون القمر وكما ترون الشمس، فشبه الرؤيا بالرؤيا ولم يشبه المرئي بالمرئي، يعني رؤيا المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كرؤيتهم للشمس والقمر من حيث الظهور، إنها رؤية ليس فيها معاناة، لا يلحقهم ضيم، لا تضامون، لا تضارون، لا يلحقهم ضيم ولا ضرر، رؤية من غير إحاطة، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، رؤية حقيقية بصرية، لا كما يقول المبتدع إنها رؤية علمية. وأنكر ذلك المعطلة الجهبية والمعتزلة، أنكروا أن الله يرى وتعلقوا بمثل قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهي حجة عليهم. فالمنفي والإدراك الذي هو الإحاطة، ونفي الإدراك يستلزم ثبوت الرؤية من غير إحاطة. وأما الأشاعرة فقولهم في الرؤية كقولهم في كلام الله، فيه شيء من التذبذب بين الإثبات والنفي، فيقولون إنه تعالى يرى لا في جهة، يعني لا يرى من فوق ولا يمين ولا شمال، فهذه رؤية غير معقولة، رؤية غير معقولة. فكان مذهبهم أشبه ما يكون بمذهب النفاة. المسألة الثالثة في هذه الجملة مسألة الجنة التي أهبط منها آدم، الذي عليه الجمهور أنها هي جنة الخلد التي خلقها الله وأعدها لأوليائه، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمو فيها ولا تضحى، الجنة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لا إله إلا الله. وقال آخرون إنها ليست الجنة جنة الخلد التي أعدت للمتقين، بل هي جنة في مكان وفي ربوة من الأرض الله أعلم حيث كانت. وقد احتج كل من الفريقين بحجج واستوفاها واستوعبها ابن القيم في كتابيه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح الذي خصصه في شأن الجنة وما يتعلق بها من أبوابه، يعني هل الجنة التي أهبط منها هي جنة الخلد أو هي شيء آخر أو جنة أخرى. وهكذا في كتابه مفتاح دار السعادة عرض لهذه المسألة، والذي يرجعه أنها جنة الخلد. وهذا والله أعلم يمكن أن نقول إنه هو ظاهر القرآن، الجنة يعني يقول أخرجتنا، موسى يحتج يقول أخرجتنا ونفسك من الجنة، والظاهر إن سجود الملائكة لآدم وما كان من إبليس أن ذلك كله كان في السماء والجنة في السماء. وأيضا قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر، يدل على أنهم ما كانوا في الأرض بل أهبطوا إلى الأرض. ومن يقول إنها جنة غير جنة الخلد يقول إنها جنة في الأرض، والله أعلم. نعم بعد صغيرك. وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة. هذه الجملة متصلة بالتي قبلها، والكلام فيها يعني مرتبط بما قبلها في مسألة وجود النار، الجنة والنار موجودتان وقد خلقتا للبقاء، فالله خلق الجنة وجعلها دار خلود لأوليائه، وخلق الجنة وجعلها دار خلود لأعدائه الكافرين. ومن الأدلة على يعني وجود الجنة أيضا قوله تعالى أعدت للكافرين، وما سوى ذلك من الأدلة. فالأدلة على وجود الجنة والنار يعني ظاهرة من القرآن ومن السنة، فالكلام فيهما واحد. وقد اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان لا تفنيان، لكن أما الجنة فقد أجمع أهل السنة على دوامها وبقائها، وأما النار فكذلك، منهم من يحكي الإجماع ومنهم من يحكي بعض الخلاف في دوام النار. فجمهور أهل العلم وجمهور السلف وعلى أن النار دائمة خالدة لا تفنى، والأدلة على دوام الجنة والنار ظاهرة. ففي شأن الدارين والطائفتين يقول خالدين فيها، خالدين فيها أبدا، يعني قد وصف أهل الجنة وأهل النار بالخلود فيهما أبدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن الأدلة على دوام الجنة مثلا قوله تعالى أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا عقبى الكافرين النار. وقوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقد عرض ابن القيم في كتابيه أيضا في كتاب حاج الأرواح وفي كتابه شفاء العليل لمسألة دوام الجنة والنار ومسألة فناء النار، عرض لها وذكر فيها، يقول سألت عنها شيخ الإسلام وقال إنها مسألة عظيمة، وحكى فيها القولين. ولا يجوز أن ينسب إلى شيخ الإسلام ولا ابن القيم القول بفناء النار لأنهما لم يصرح بذلك، إنما ذكر فيها القولين، وذكر ابن القيم ما يحتج به لهذا وهذا من الدلالات ومن شبه، أقول شبه القائلين بفناء النار، قوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه. اقرأوا أقوال المفسرين فيها تجدونها أقوال كثيرة، إلا ما شاء ربه، قيل يعني منهم من قال المراد ما يعني مدة مكثهم في الدنيا أو مكثهم في البرزخ أو في مواقف القيامة. وأحسن ما قيل فيها لا والله أعلم أن قوله إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك، يعني أن المراد بيان أن خلود أهل النار فيها بمشيئته سبحانه. وهكذا أهل الجنة، فدوام الجنة والنار وبقاؤهما وبقاء أهليهما إنما هو بمشيئته وبإبقائه تعالى، فليس بقاء الجنة والنار أو أهل الجنة والنار كبقاء الله، فبقاء الله ذاتي له وحياته ذاتية له، أما بقاء الجنة والنار فبإبقائه تعالى وبمشيئته تعالى. ومع ذكر شيخ الإسلام وابن القيم للقولين أنا لا أذكر أنهما أضافا يعني القول بفناء النار إلى معين من أهل العلم، إنما يذكرون القولين مجملا، يذكرونهما على وجه الإجمال. نعم. أحسن الله إليكم. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها.